أحسن الله إليكم. يقول رجل أغلق عليه في غرفة وأوشك خروج وقت الصلاة وليس عنده ماء ولا تراب، فهل يجوز له التيمم على السجادة أو البلاط؟ إذا كان لم يتيسر له الماء من أغلق عليه في هذا المكان، والعلماء ذكروا هذه المسألة، قال ذكروا المحبوس والمصلوب على عود وخشبة وليس عنده ماء وخشي خروج الوقت، في هذه الحالة يتيمم، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتيمم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التراب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا يشمل كل من لم يجد الماء سواء كان في البرية أو في الحضر، وسواء كان عدم وجود الماء لعدم توفره لانقطاع الماء أو عدم قدرته على استعماله، مثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة حيث لم يتيسر له الماء لأنه مغلق عليه، فيضرب بيديه على السجاد أو المكان الذي فيه تراب ويصلي، إلا إذا غلب على ظنه أنه يمكن أن يحضر الماء قبل خروج الوقت، في هذا الحال ينتظر. نعم.